وكذلك من آداب الدعاء الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. العبد المسلم يجب أن يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا يظن أحدنا أنه إذا ألح وأكثر الدعاء أن ذلك يثقل على الله أو أن ذلك ينقص من خزائن الله. لا والله، لأن المعطي هو الله، لأن الرازق هو الله، لأن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض هو الله. يا عبادي، هذا ربنا يقول، يقول: يا عبادي، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد، في مكان واحد، في حيز واحد، على أرض واحدة، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إن أمري إذا أردته أن أقول له كن فيكون. سبحان الله، إنه مالك الملك لا إله إلا هو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.